بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبول الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحجاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا الباب له علاقة بما قبله، فالمؤلف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق النهي عن اتخاذ القبور مساجد أراد أن يبين في هذا الباب أن الغلو في القبور وسيلة إلى الشرك المضاد للتوحيد. هذه العلاقة، أن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق النهي عن اتخاذ القبور مساجد أراد أن يبين في هذا الباب أن الغلو في القبور وسيلة إلى الشرك المضاد للتوحيد. وأيضا أمر آخر أراد أن يبين أن العلة في المنع من البناء على القبور واتخاذها مساجد أن ذلك من الغلو، أن ذلك من الغلو الذي يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. إذن أراد رحمه الله أن يبين في هذا الباب أن اتخاذ القبور مساجد من الغلو. نعم، أراد أن يبين أن في هذا الباب أن الغلو في القبور وسيلة إلى الشرك، وأن العلة في المنع من بناء القبور على من البناء على القبور واتخاذها مساجد أن ذلك من الغلو الذي يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فهي أن من أسباب الشرك، أن من أسباب الشرك الغلو في القبور، أن من أسباب الشرك الغلو في القبور وتعظيمها والعكوف عندها، لأن ذلك يؤدي إلى الافتتان بها وعبادة أهلها. وقوله رحمه الله: باب ما جاء، يعني من النصوص الشرعية في أن الغلو المبالغة في الشيء والتشديد فيه، الغلو في اللغة المبالغة في الشيء والتشديد فيه. وأما شرعا فهو مجاوزة الحد في القول أو الفعل أو الاعتقاد. هذا هو الغلو، الغلو مجاوزة الحد في القول أو الفعل أو الاعتقاد. يقول فيه أن الغلو في قبور الصالحين، الصالحين جمع صالح، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. يصيرها أوثانا، يصيرها أي ذلك الغلو مع طول الزمان، يصيرها أي ذلك الغلو مع طول الزمان. أوثانا أي كالأوثان حكما لا صورة، أوثانا أي كالأوثان حكما لا صورة. والوثن كل ما عبد من دون الله من قبر أو غيره مما لا صورة له، كالشجر والحجر ونحو ذلك. وأما الصنم فهو ما كان على صورة وهيئة معينة، ما كان على صورة وهيئة معينة. وأما التمثال فهو أخص من الصنم، لأن يعني التمثال ما صنع على هيئة معينة كهيئة عالم أو عابد أو سلطان أو ما أشبه ذلك. هذا هو الفرق بين الثلاثة. إذن الوثن عتوق من غير صورة، والصنم بصورة معينة، والتمثال إيه ما صنع على هيئة معينة. مهما كملنا، وقد يطلق الصنم على الوثن والوثن على الصنم تجوزا، يعني قد يطلق هذا على هذا. يقول يصورها أوثانا تعبد من دون الله، من دون الله يعني أي من غيره، فيشمل هذا ما إذا عبدت وحدها أو عبدت مع الله عز وجل، لأن الواجب إفراد الله عز وجل بالعبادة. يقول مالك رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول روى مالك، مالك هو الإمام مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة، وكانت وفاته سنة 79 بعد 100. وقوله في الموطأ، الموطأ أول كتاب صنف في الحديث، أول كتاب صنف في الحديث يعني في جمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هو الموطأ. وقد صنفه الإمام مالك رحمه الله بطلب من الخليفة من الخليفة أبي جعفر المنصور. يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم منادى مبني على الضم في محل نصب، والميم المشددة في الآخر زائدة، لأن أصل اللهم أصلها يا الله، فحذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، حذفت ياء النداء يا الله وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله، واختيرت الميم من بين سائر الحروف لأنها أدل على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه على الله عز وجل. إذن اللهم أصلها إيش؟ يا الله، حذفت منها ياء النداء، وإلا فالأصل يا اللهم وعوض عنها الميم. وقد ترد اللهم مقرونة بياء النداء، لكن هذا خلاف الأكثر كما قال ابن مالك، والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي. ومنه قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. وقد تقدم لنا أن هذه الكلمة اللهم ترد في اللغة العربية على ثلاثة أوجه. الوجه الأول النداء، تقول للنداء كقولك اللهم اغفر لي، يعني اللهم نداء، كانت تقول يا رب اغفر لي. الوجه الثاني توكيد الجواب، يعني تريد توكيدا للجواب، كما لو سألك سائل أزيد قائم فتقول اللهم نعم، اللهم نعم. الوجه الثالث من وجوهها أنها تريد للقلة والندرة، تريد للقلة والندرة بمعنى التقليل، كقول أهل العلم رحمهم الله: لا يجوز أكل الميتة اللهم إلا إذا اضطر، هذا من باب التقليل. أو يتكلم كلاما ويقول يجب كذا أو يحرم كذا اللهم إلا إذا كان كذا، فيرد بذلك إيش؟ التقليل الندرة. يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل أي لا تصير. ومن المعلوم أن تجعل تنصب مفعولين، أحدهما قبري المفعول الأول، والثاني وثنا. وقالوا وثنا هو كما تقدم المعبود الذي لا صورة له كالقبور والأشجار والأحجار ونحوها. وقالوا وثنا يعبد، يعبد صفة لقوله وثن، وهي صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، لأن الوثن كل ما يعبد من دون الله. وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأنه عليه الصلاة والسلام خاف أن يقع في أمته مع قبره ما وقع من اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم. لما سبب قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد أنه عليه الصلاة والسلام خاف أن يقع في أمته مع قبره كما وقع من اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم من الغلو فيها واتخاذها مساجد حتى صارت أوثانا تعبد من دون الله. وقد أجاب الله عز وجل دعاء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يعبد قبره، لم يعبد قبره. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. يقول عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله، اشتد أي عظم وزاد وعلى. وقالوا غضب الله هو غضب حقيقي يليق بالله عز وجل، وهو من الصفات الثابتة لله تعالى. وقد فسره أهل التعطيل، أهل التعطيل بالانتقام أو إرادة الانتقام، فيفسرون الغضب أي أن انتقب أو أراد أن ينتقم. وهذا مخالف لظاهر النصوص ومخالف لطريقة السلف الصالح رحمهم الله، وليس عليه دليل صحيح على التفسير أو بالأصح التأويل بل التحريف. يقول هو مخالف لظاهر النصوص ومخالف لطريق السلف، لأن السلف لم يفسروا الغضب بالانتقام أو إرادة الانتقام، وليس عليه دليل صحيح. وقالوا اشتد غضب الله على قوم، المراد بالقوم هنا اليهود والنصارى، كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقالوا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا وذلك بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد والقباب عليها. وفي هذه الجملة، هذه الجملة فيها بيان سبب لحوق اللعن بهم، سبب لحوق اللعن بهم. طيب، مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وهي أن الغلو في قبور الأنبياء والصالحين يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، أن الغلو في قبور الأنبياء والصالحين يصيرها أو يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا التحذير، التحذير من الغلو في قبور الأنبياء والصالحين، لأن ذلك يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ويستفاد منه أيضا أن من الغلو في القبور، أن من الغلو في القبور اتخاذها مساجد، لأن ذلك يؤدي إلى الشرك. ويستفاد منه أيضا إثبات صفة الغضب لله، على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى بقوله اشتد غضب الله. قال رحمه الله: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق في الحج. قالوا: ولابن جرير، ومحمد بن جرير الطبري صاحب التفسير إمام المفسرين رحمه الله، وكانت وفاته 210 بعد 300، توفي رحمه الله 310. يقول: عن سفيان ابن جرير، عن سفيان يحتمل أن المراد به سفيان الثوري، ويحتمل أن المراد سفيان ابن عيينة، لكن الأول أظهر، وأن المراد سفيان يعني سفيان الثوري، كما رجح ذلك الشارح رحمه الله الشيخ سليمان في شرحه تيسير العزيز الحميد، على أن المراد به سفيان هنا، أن المراد به من؟ سفيان الثوري. يقول: عن منصور هو ابن المعتمر، ثقة من الفقهاء. يقول: عن مجاهد، هو مجاهد بن جبر، وهو ثقة أيضا وإمام في التفسير، أخذ التفسير عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة. يقول: أفرأيتم اللات والعزى؟ أفرأيتم، الهمزة هنا للاستفهام، وهذا الاستفهام للإنكار والتحقير بشأن هذه الأصنام، أي أخبروني، أفرأيتم أي أخبروني بعدما سمعتم من آيات الله الكبرى وكمال عظمته وقدرته، أخبروني ما شأن هذه الأصنام، وما قيمتها، وما مرتبتها، وهل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء مع الله، وقالوا فرأيتم اللات بتخفيف التاء وتشديدها، اللات، وهي قراءتان، فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، أفرأيتم اللات، وهو مشتق من الله أو من الإله، اللات مشتق من الله أو من الإله، وهذا من الإلحاد في أسماء الله أن تسمى بها الأصنام. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما وغيره بتشديد التاء، اللات، فتكون اسم فاعل من اللت وهو الخلط، اسم فاعل من اللت وهو الخلط. وأصل ذلك وأصل هذا صنم لرجل كان يلت السويق للحج، فلما مات عكفوا على قبره. قال ابن كثير رحمه الله: اللات صخرة بيضاء منقوشة، وعليها بيت بالطائف، لها أستار وسجنة، وحولها فناء، وهي معظمة عند أهل الطائف، وأهل الطائف هم ثقيف ومن تابعها. وقوله والعزة، أفرأيتم اللات والعزة، العزة فعلى من العز، وهو مؤنث الأعز، كالفضلى والأفضل، قيل إنها مأخوذة من اسم الله العزيز، العزة مأخوذة من اسم الله العزيز، وهي شجرة، وهي العزة شجرة سمر في وادي نخلة قرب عرفات، كانت قريش تعظمها، تعظم هذه الشجرة، ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لكم. وقد جعلوا لها أستارا وسدنة يعكفون عندها للتبرك ويعلقون بها أسلحتهم. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة فقطعها، يعني قطع هذه الشجرة وهدم البيت الذي كان عليها. يقول: كان يلت السويق، يلت أي يخلط، والسويق دقيق الحنطة أو الشعير يحمص ثم يبل بالسمن أو الماء على السويق. وقد تقدم لنا ذلك في باب الربا: ولا سويقه بسويقه ولا خالصه بمشوبه. نعم. إذن السويق دقيق الحنطة أو الشعير يحمص ثم يبل بالسمن أو الماء، يعني أنه يخلط الحنطة، يخلط السويق الحنطة أو الشعير بسمن ونحوه. يقول: فمات فعكفوا على قبره. عكفوا العكوف ملازمة الشيء والمواظبة عليه، والمراد أنهم غلوا في قبره، يعني في قبر هذا الرجل، حتى صار وثنا يعبد من دون الله. يقول رحمه الله: وكذا قال أبو الجوزاء. أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي من التابعين أو من تابعيهم. يقول: كذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. الحاج المراد بالحاج هنا أي الذين يأتون وقت الحج، كان يخدمهم ويلت لهم السويق. هذا الأثر مناسبته للباب ظاهرة، وهي أن الغلو في القبور، أن الغلو في القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. أما ما فيه من فوائد فنأخذ منها منه: أولا، التحذير من الغلو في القبور، وثانيا أن الغلو في القبور وأن الغلو في القبور والعكوف عندها وتعظيمها سبب لعبادتها من دون الله عز وجل، كما حصل من من من هنا أي خلينا في كلام قوم نوح من قبل، لكن هؤلاء عكفوا على قبره حتى صار وثنا يعبد من دون الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. قوله لعن، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ومعنى لعن أي دعا عليهم باللعنة، يقال اللهم لعن. ويحتمل أن المراد بلعن أخبر، أي أخبر أنهن ملعونات، وكلا الأمرين في المعنى سواء، لكن الوجه الأول هو ظاهر اللفظ. فمعنى لعن يعني دعا عليهن باللعنة. وقوله لعن زائرات القبور، زائرات جمع زائرة، زائرات جمع زائرة، والزيارة هنا الخروج إلى المقابر، المراد بالزيارة هنا الخروج إلى المقابر، فهمتم؟ إذن زائرات جمع زائرة، والمراد بالزيارة هنا الخروج إلى المقابر. وقوله زائرات، زائرات جمع زائر، وهو اسم فاعل، واسم الفاعل يصدق بمرة، يصدق بالمرة الواحدة، اسم الفاعل يصدق بالمرة الواحدة. فإذا زارت المرأة القبور ولو مرة واحدة فإنها داخلة في اللعن، فهمتم؟ زائرات جمع زائر وهو اسم فاعل، واسم الفاعل يصدق بالمرة الواحدة، وعليه فإذا زارت المرأة القبور ولو مرة واحدة فإنها داخلة في اللعن. وفي رواية في الحديث زوارات، زوارات بفتح بضم الزاي وفتحها مع التشديد، بضم الزاي يعني زوار وفتحها زوارات، مفهوم؟ حديث هذا الحديث لعن النبي زائرات القبور، في رواية إيش زوارات وزوارات، زوارات وزوارات. أما على رواية الضم فهو جمع زوار، زوارات جمع زوار، وزوار جمع زائرة سماعا، وزائر وجمع زائر قياسا. انتبهوا أخوان، على رواية الضم زوارات نقول هو جمع زوار، زوار جمع زائر سماعا، جمع زائرة سماعا وجمع زائر قياسا، مثل كاتب وكتاب، كاتب وكتاب، هذا على رواية الضم. أما على الفتح زوارات، زوارات فهي على أوجه، يعني تخرج هذه الرواية على أوجه. أولا الوجه الأول أن تكون صيغة مبالغة، لكن لا يراد بها المبالغة وهو الإكثار من الزيارة، يعني تكون زوارات صيغة مبالغة لكن هذه المبالغة ليست مرادة وهي الإكثار من الزيارة. لماذا؟ نقول لأن الرواية الأخرى زائرات تبين المراد، لأننا لو حملناها على المبالغة لم يكن للرواية الثانية فائدة، لأن قلنا زائرات يصدق بالمرة الواحدة، فعلى هذا نقول زوارات صيغة مبالغة لكن هذه المبالغة ليست مرادة بدليل زائرات. ورواية زائرات تفيد أن المحذور يحصل بمرة واحدة ففيها زيادة علم، هذا وجه من الأوجه. الوجه الثاني أن يحمل قوله زوارات يحمل على التضعيف، على كثرة الفاعلين وتعددهم لا على كثرة الفعل، يحمل على كثرة الفاعلين وتعددهم لا على كثرة الفعل. فمثلا لو قدر أن هناك نساء عددهن 100 وزرنا القبور أو زار 80 منه القبور كان فعلهن كثيرا فتسمى زوارات. والتضعيف باعتبار الفاعل، التضعيف باعتبار الفاعل موجود في اللغة العربية، قال تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، والأبواب لا تفتح إلا مرة إيش واحدة، الأبواب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، الأبواب لا تفتح إلا مرة واحدة، لكن لكثرة الأبواب أو لكثرة الفاتحين لهذه الأبواب وهم خدمها كان فيها التضعيف. ومن المعلوم أن أبواب الجنة الكبيرة 8، لكن هناك غرف في وسط الجنة تجري من تحتها الأنهار لها أبواب، لها أبواب. هذا وجه. وجه ثالث أن تحمل هذه الصيغة زوارات أن تحمل على النسبة، كبناء ونجار، بناء ليس معنى كثير البناء لكن نسبة، نجار ليس المراد كثير النجارة، فمعنى زوارات أي ذوات زيارة القبور، ذوات زيارة القبور. ومن هذا قوله تبارك وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، فظلام هنا إيش ليست صيغة مبالغة وإنما للنسبة. وجه الرابع أيضا أن يقال إنها صيغة مبالغة, إن زورات صيغة مبالغة, لكن لفظ زائرات أعم. فإذا لعنت الزائرة فالزورات من باب أولى. إذا لعنت الزائرة فالزورات من باب أولى. إذن نقول هنا في الحديث زائرات زورات, زائرات وزورات. أما زائرات فهو جمع زائر اسم فاعل, واسم الفاعل يصدق بالمرة الواحدة. فإذا زارت المرأة القبور ولو مرة واحدة فإنها داخلة في اللعن. في رواية زورات بضم الزاي مع التشديد وفتحها, بضم الزاي وفتحها مع التشديد. أما الضم زورات فهي جمع زوار, جمع زائر سماعا وزائرة قياسا, ككاتب وكتاب. جمع جمع زائرة سماعا وزائر قياسا, نعم, مثل كاتب وكتاب. وأما الفتح زورات فتخرج على أحد أربعة أوجه. إما أنها صيغة مبالغة لكن لا يراد بها المبالغة وهو الإكثار من الزيارة, لأن الرواية الأخرى زائرات تبين المراد. ولو حملنا هذا اللفظ على المبالغة لم يكن للرواية الثانية فائدة. فهمتم؟ هذا وجه. وجه ثان أن يحمل التضعيف على كثرة الفاعلين. زوارات يعني لكثرة من يفعل ذلك وتعددهم, لا على كثرة الفعل. فمثلا عندنا 100 امرأة زرنا القبور نقول هؤلاء زوارات, وإن كانت كل واحدة لم تزر إلا مرة واحدة. والتضعيف يكون باعتبار إيش؟ الفاعل, باعتبار الفاعل موجود في اللغة العربية. قال الله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب, والأبواب إنما تفتح مرة واحدة, لكن لكثرة هذه الأبواب أو لكثرة من يفتح هذه الأبواب قيل مفتحة, أو كان هناك التضعيف. الوجه الرابع أو وجه الثالث أن تحمل هذه الصيغة على النسبة. زوارات تحمل على النسبة كبناء ونجار, ويكون المراد ذوات زيارة القبور. ومن ذلك قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. الوجه الرابع أنها صيغة مبالغة على بابها, أن هذا اللفظ على ظاهره وعلى بابه صيغة مبالغة, لكن لفظ زائرات أعم. فإذا لعنت الزائرة ولو مرة واحدة فالزوارات من باب أولى. يقول عليه الصلاة والسلام والمتخذين عليها المساجد, أي الذين يتخذون القبور مساجد, وذلك للصلاة عندها وإليها والبناء عليه وبناء القباب والمساجد عليها. والسرج جمع سراج, وهو المصباح المضيء, أي الذين يوقدون السرج على المقابر ويضيئونها. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين أو لعن صنفين, أولا زائرات القبور, وثانيا الذين يتخذون عليها المساجد والسرج, فالذين يصلون عندها أو إليها أو يبنون القباب عليها أو يضيئونها بالسرج وما أشبه ذلك من أنواع الإضاءة, كل هذا داخل في اللعن. نقف على هذا, نستكمل إن شاء الله المناسبة وما في حديث ابن فوائد. نعم. أي كل ليست قبورا. آه. زيارة قبر النبي عليه السلام يعني اختلف العلماء فيها بناء على أنها هل هي زيارة شرعية أو لا. فالآن الذي الزيارة الشرعية هي أن يقف الزائر على رأس المزور، يقف على رأسه، وهذا لا يتأتى بالنسبة لقبر النبي عليه الصلاة والسلام لأن بينك وبينه جدران محاط. ومن ثم رخص بعض العلماء في زيارة النساء لقبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه بناء على أنها ليست هي زيارة شرعية، نعم، لكن المنع أولى. نعم، إيش؟ إيه في خلاف يعني. في خلاف التحريم والكراهة والإباحة والسنية. بعض العلماء يرى أنها سنة، منهم رحمه الله بن حزم والشيخ محمد الألباني يرى أن زيارة النساء للقبور أنها سنة. نعم، وسيأتي الخلاف في هذا إن شاء الله تعالى. نعم، كل ما يضع لازم سراج أنواره. المراد بالسروج هنا الإضاءة، أو بسراج تأخذ بظهر تكون ظاهري، يعني جاب سراج يحرم، جاب كشاء، جاب كبس ما فيه بأس. شو واحد؟ نعم، الخروج إيش؟ الدعوة. الحمد لله، خروج الدعوة. طيب، أنت تخرج تدعو الناس؟ إيه أحسنت، جماعة التبليغ. عموما مثل التحديد والتقييد هذا ليس له أصل، أما الخروج الدعوة، دعوة الناس ونصحهم، هذا أمر مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الدعاة، بعث معاذا إلى اليمن.